السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا لما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد تحدثت مع حضراتكم في علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وكيف يكون الربط بينها وبين ما سبق، وتبين لنا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحدث فصل وانفصال بين آيات القرآن الكريم، لأنها من لدن حكيم عليم خبير. ثم بعد هذا تحدثنا عن بعض الألفاظ التي جاءت في هذه الآية الكريمة، وكان منها أن بينا لماذا خص الله سبحانه وتعالى الزنا بأن سماه بالفاحشة. ثم قلت لحضراتكم إن أهل العلم لما جاءوا ليتحدثوا في هذه الآية وفي الآية التي بعدها وفي الآيات التي جاء ذكر حكم الزنا فيها في سورة النور، كان لهم كلام، هناك كلام مجمع عليه، وهناك من شذ على هذا الإجماع وكان له رأي آخر. من أولئك الذين كان لهم رأي آخر أبو مسلم الإصفهاني، وهذا من أهل العلم وله وجهة نظره وله رأيه، فرأى أن الآية التي نحن بصددها هذه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم لا تتعلق بصريح الزنا، وإنما تتعلق بما يحدث بين المرأة والمرأة، وهو ما يسمى في عرف الفقهاء بالمساحقة. وقال إن هذه الآية تتعلق بالمساحقة، والآية التي بعدها واللذان يأتيانها منكم تتعلق بما يكون بين الرجل والرجل، وهو ما يسمى باللواط. ثم جاءت آيات سورة النور لتتوج هذا الحكم ولتتمه، فذكرت ما يحدث بين الرجل وبين المرأة، وتكون بهذا قد جمعت الألوان الثلاثة التي من الممكن أن تحدث. فما يحدث في ارتكاب الفاحشة قد يكون بين امرأة وامرأة، وقد يكون بين رجل ورجل، وقد يكون بين رجل وامرأة. وقال إنما يؤكد هذا أن هذه الآية التي نحن بصددها واللاتي جاء الحديث فيها عن النساء على وجه الخصوص، والآية التي بعدها واللذان فجاء الحديث فيها عن الذكور، وفي سورة النور الزانية والزاني إذن هو الرجل مع المرأة. ثم قال كما قلت إني لو كان الحديث أصلا عن الزنا عن الفاحشة فيكون في الآيات تكرار، لأني جاء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الفاحشة من نسائكم، فجاء بالحديث عن المرأة وحكمها، ثم إن أريد واللذان يعني الرجل والمرأة فيعيد ذكر حكم المرأة مرة أخرى، سيكون هذا من باب التكرار في القرآن الكريم. ثم كما قال هذا الرجل إني لو قلنا إني هذه الآية كلا تتعلق بالزنا الصريح الذي يكون بين الرجل وبين المرأة، ثم جاءت آيات النور بحكم آخر، فسنضطر إلى أن نقول إن هناك نسخ، واللجوء إلى النسخ غير مستحب إلا إذا تعذر الجمع، فنضطر نلجأ إلى النسخ ونقول هناك نسخ، وما دام قد استطعنا أن نجمع فالأولى بنا أن نقول لا نسخ، وأن هذه الآيات جاءت يكمل بعضها بعض ولا نسخ بينها. ثم ختم أدلته بما جاء في نهاية هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال إني لو كانت سورة النور نسخت هذا الحكم فبهو ده السبيل. طيب معنى هذا إن الجلد لهم أو يجعل الله لهن سبيلا، فالجلد لهن أم عليهن؟ فلا يمكن أن يكون هذا هو السبيل. هذا ما استدل به أبو مسلم الإصفهاني، وذهب إلى هذا التفسير الذي رأيناه وسمعناه في اللقاء الماضي. جمهور أهل العلم قاطبة، ولذلك كما قالوا هذا القول فيه شبه إجماع، أجمعوا على أن هذه الآية كانت تتعلق بالحكم الصريح في الزنا، وكان هذا هو الحكم في بداية الإسلام، وأن هذا الحكم قد نسخ، وأن هذا الحكم قد نسخ. هذا كما قلت فيه شبه إجماع، أن كما قلت هذا حكم الزنا في بداية الإسلام ثم نسخ هذا الحكم. طيب كيف رد هؤلاء على ما قاله أبو مسلم، وبماذا دعموا رأيهم؟ قالوا أول شيء يا أبا مسلم، لو أن هذه الآية نزلت في حكم المساحقة، والآية التي بعدها نزلت في حكم اللواط، ثم جاءت سورة النور في حكم الزنا بين الرجل وبين المرأة، تمام؟ قلوا تمام. نقول طيب الذين عاشروا الوحي والتنزيل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا هذا أم جهلوا؟ لو هو الأمر كما قلت هم كانوا يعلموا الكلام ده، ولا أنت اللي علمته هم كانوا جهلينه؟ ها، فلو كان الأمر كما قلت لكان الصحابة أعلم منك بذلك، مش كده ولا ايه؟ ده عاشر الوحي والتنزيل وعارفين الكلام ده بتألفين وليه وعشان ايه؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ثبت عنهم خلاف كبير وخطير في حكم المرأة التي تضبط مع اخرى في حال مزاحقة، وثبت عنهم خلاف طويل وكبير في حكم اللواط، مش كده؟ ده اللي حاصل، ان الصحابة اختلفوا في هذا الامر، المرأة التي تصاحب مع المرأة نعمل فيها ايه؟ حدث خلاف تمام، انه لا يقام عليها شيء اصلا ويفوض امرها الى الله، ولا تعذر، واذا عذرت حدود هذا التعذير تكون ايه؟ إلى آخر ما قالوا. كذلك في حكم اللواط ماذا نفعل بهذا وذات، هتجد ان البعض رأى ان حكم اللويطي مع الاخر كحكم الزناغ وراح طالع بهذا الحكم ورأى هذا. البعض الاخر قال لا ان حكم القتل، طب وكيف يقتل؟ اختلفوا في كيفية قتله. البعض قال انه يلقى من على جبل عال ويتبع بالحجارة، والبعض الاخر قال يهدم عليه جدار، والبعض الاخر قال يرجم الى اخر ما قالوه. فنقول له طيب والله يا ابا مسلم لو ان الآية دي زي ما انت بتقول، واللاتي دي في حكم المساحقة، واللذان في حكم اللغاط، لما اختلف الصحابة ولا كان الامر واضحا بينا؟ المرأة اللي بتصحق نعمل ايه؟ فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، خلاص خلصت تمام. ويبقى واللذان يأتيانها منكم باللغاط فايه فآذوهما، خلاص خلصت والحكم بين واضح. فمعنى أن الصحابة قد اختلفوا في حكم المساحقة وفي حكم اللواط، هذا دليل بين على أن هاتين الآيتين لا علاقة لهما لا بالمساحقة ولا باللواط، وإلا لكان فصلا في محل النزاع. ما تنزعوش، وكان طلع واحد قال لهم ما انتوا عارفين الايه دي بتقول ايه وبتقول ايه، وخلص المساله عليك. فخلاف الصحابه دليل على استبعاد ان يكون هاتين الايتين قد كان فيما ذهب اليه ابو مسلم. ادي واحد. اثنين، نقول وما قلته ايضا خالفك فيه جل اهل العلم، يعني زي ما قلنا فيه شبه اجماع، ولم يقل احد منهم بما قلت. ثالثا، لما تيجي بقى تقعد تجتهد وتقول اصلي لهن مش طب ليه الايه ما قالتش عليهن ولا اخره الى اخر ما قلت، نقول لك كل ما تقول اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص، والنص قد فصل في الامر. لما نزلت ايات سوره النور جاء الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا. فبين ان هو ده السبيل الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عار، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. فبين ان هذا هو السبيل. ثم قالوا له تعالى بعد الخلاف او المشكلة التي جاءت في رأسه كلمة لهن مش ايه مش عليهن، والاصل ده عليهن. قل له تعالى بقى الذنب، خد بقى بالك من الحتتين دول. الاول نحن عندنا ذنب وعندنا عقوبة، مش اللي حاصل كده؟ في ذنب وفي ايه وفي عقوبة، في جريمة وفي عقوبة، في مخالفة وفي عقوبة. اي ذنب يرتكبه الانسان فهو عليه، مش كده ولا ايه؟ فهو عليه. تأتي العقوبة، العقوبة بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ترفع الذنب. تعبير واضح، ترفع الذنب. بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الزنا والسرقة وكذا وكذا وكذا، بيقول فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فهو ايه؟ كفارة الله. اذا الذنب علي، والعقوبة ما دامت ترفع الذنب فمهما كانت قاسية فهي لي، مهما كانت قاسية، لانها في الناس بتعمل ايه؟ ترفع عني ليه؟ ترفع عني الذنب. خدمتني ولا ما خدمتنيش؟ فديتني ولا ما فديتنيش؟ وعشان كده الغامدية الغامدية لما أذنبت فزنت كان هذا عليها، فلما جاءت واعترفت على نفسها فأقيم فيها حد الله أصبح إيه؟ ها اترجمت بالحجارة ونزف الدم وماتت وتألمت ألما شديدا. وإذا بعدما يحدث هذا والدم يتطاير على دمها، والله ضف أحد الصحابة بالحجارة فالدم يتطاير عليه فيلعنها ويسبها، النبي يغضب ويقول لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فأصبحت العقوبة إيه؟ ها ها خلاص لها ولا عليها؟ لها، تمام. فزي ما قلت لك لابد أن تفرق بين الذنب وبين الإيه؟ وبين العقوبة. فكل ذنب عليك وكل عقوبة ترفع هذا الذنب فهي لك طهرة. فعشان كده في كل الأحوال لهن، حتى فأمسكوهن في البيوت ده كان برضو لهن وليس عليهن، لأنه زي ما قلت كل عقوبة ترفع الذنب تكون إيه؟ تكون لك وليست إيه؟ وليست عليك، تمام. من هنا قال أهل العلم إن هذه الآية ثبت أنها إيه؟ أنها إيه؟ منسوخة. وإن كان الخطابي في حديث عن هذه الآية بيرى بيقول أنا مش لا نقول إنها منسوخة، مش عايزين نقول كده، هي مش منسوخة. طب ليه؟ قال لإني الله سبحانه وتعالى ما جاء بالآية حكما مضرما، قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، خلصت. وإنما علقه على غاية أو يجعل الله لهن إيه؟ سبيلا. فالخطاب يقول الحكم ما دام علق على غاية فبيبقى معنى هذا أنه دخله شيء من الإجمال، فلما يأتي الحديث عن هذه الغاية لا تكون الآية المتحدثة عن هذه الغاية ناسخة، وإنما نقول إنها مبينة ومفصلة لهذا الإيه؟ الإجمال اللي هو أو يجعل الله لهن إيه؟ إيه هو السبيل؟ هذا معنى أنها مجملة، تمام؟ فجاءت الآية قالت هذا هو السبيل. فطبعا ردوا عليه في هذا الكلام، ردوا عليه في هذا الكلام، قالوا إني السبيل اللي هو دي بيانه رفع الحكم الوارد في هذه الآية أم أبقاه؟ رفع ولا أبقاه؟ رفعه. فأي تفصيل يأتي وفيه رفع لحكم سابق يبقى اسمه برضه إيه؟ ما تحاولش الدافع يبقى نسخ برضه، يبقى في النهاية برضه هو إيه؟ هو نسخ، تمام؟ ولذلك بيقول إن أي آية بيأتي فيها تعليق على غاية، تعليق على غاية، إن حددت هذه الغاية قضي الأمر، زي قول الله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد، على طول حط لها غاية، قال إيه بقى؟ حتى إيه؟ تنكح زوجا غيره، خلاص. فإن لم تحدد الغاية لسه ما تحددتش، تمام؟ فيبقى هنا بننتظر قد يجوز تثبيت هذا الحكم لفترة محدودة أو رفع هذا الحكم على الإطلاق. فكان ممكن يجي قول الله سبحانه وتعالى فأمسكوهن في البيوت 5 أعوام، هنا أقول له بقى مفيش نسخ، ده هنا في إيه؟ تخصيص، خصص بقى حتى يتوفاهن الموت بإيه؟ بخمسة إيه؟ 5 أعوام، زي ما أنت بتقول بقى هنا ما بقاش في نسخ، والتخصيص نوع من أنواع البيان زي ما أنت قلت، لكن دي جابت حكم مخالف تماما، مش كده ولا إيه؟ من حبس في البيوت لإيه؟ لجلد. فمخالفة الحكم تماما ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه نسخ. فخلصت المسألة، فهو نسخ النسخ. ومن هنا بقى وقع الخلاف ايضا بين اهل العلم قديما وحديثا في موضوع ان الآية دي اللي معانا دي نسخت بالقرآن ولا نسخت بالسنة. فالبعض قال انها نسخت بالحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. فقالوا الحديث هو المسخة، ودي مسألة تمسك بها الذين رأوا جواز نسخ السنة للقرآن. الشافعي وكان من الذين لا يرون جواز ذلك، قال إن السنة مش هي التي نسخت، السنة دلت على الناسخ، اللي قالت إن آية سورة النور هي التي نسخت، فالسنة ما هي اللي دلت على الناسخ، وليست هي الناسخة. وحدث كلام في الموضوع ده كثير، أعتقد قلت لكم زمان إحنا بنتكلم عن أحكام النسخ، تمام، في مسألة الخلاف بين هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن، ولكن أردت أن أشير إلى هذا يعني من باب الأمانة العلمية حتى نكون قد وفينا الكلام حقه، إن البعض رأى من هذا الجواز نسخ السنة القرآن، والبعض قال لا ده السنة هنا دلت على الايه على الناسخ، واللي نسخ القرآن للايه للقرآن، تمام. تعالى، والحديث له بقية طويلة قوي في البرد الرباط بين هذه الآية والآية التالية، تمام، وهو السؤال اللي يتعلق هل النسخ وقع مرة واحدة ولا مرتين، تمام، لان هنا فامسكوهن في البيوت، الآية اللي بعدها بتقول ايه فآذوهما، فترى حكم الإذاء ده نسخ الحكم السابق، يبقى جات الآية دي ثم نسختها الآية التي خلفها ثم نسخت الاثنين آية سورة الايه النور، ولا ايه الكلام ده هنشوفه. المهم احنا نريد الان نقف مع الفاظ الآية شيئا فشيئا. الله سبحانه وتعالى بيقول واللاتي يأتين الفاحشة من ايه من نسائكم، يبقى الحكم ده بيتعلق بمين؟ من نسائكم اللي هم ايه اللي هم مين يعني من ايه المسلمات، ده حكم مرة مسلمة، زي الآية التي في سورة النور لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، هتجد إن في ضمن هذه الآية ربنا بيقول أو إيه أو نسائهن، فقال أو نسائهن، إن المرأة المسلمة لا تكشف عوراتها إلا طبعا العورة غير مغلظة، يعني لا تكشف ما يجوز كشفه إلا أمام امرأة مسلمة، ولا يحل هذا مع كتابية ولا مشركة، تمام، ولا مشركة. فقال لي كلمة لما تسمع بقى نسائكم نسائهم نساء كده تعرف ان المراد بها الايه المسلمات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول واللاتي يأتين الفاحشة من ايه من نسائكم، يعني من مين؟ من المسلمات. فده حكم المسلمة، والقرآن ما يتكلم عن حكم المسلمة، وده لا ينفي ان كان في الشرائع السابقة حكم للزانية والايه والزاني برضو، ويمكن في عندهم ما يوافق ما عندنا، يعني اخر ما جاء من الاسلام الجلد والرجم ده اعتقد برضو كان في الشريعة ليه في الشريعة اليهودية، وانتم عارفين زمان الواقع اللي اتكلمنا عليها اليهودي واليهودية اللذين زانية فين في المدينة، وجاء بهما اليهود جاءوا بهم الى رسول بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلمسون عنده التخفيف، مش جايين عايزين حكم الله، لا لا يريدون حكم الله وانما يريدون تخفيفا، قال الديانة بتاعتنا فيها تجديد، التوبة قتل نفس، والمش عارف ايه تعمل ايه وايه تعمل ايه مشكلة، والنجاسة لما تصيب شيء لابد ان يكسر عند اليهود كده، وان كان ثوب يقطع شغلانه كبيره قوي كده كلها تشديد. فلما جه يهودي ويهوديه زنا قالوا بس خير من يحكم هو محمد، مش عشان بتاع حق، لا عشان بتاع ايه، عارفين ان الاسلام دين ايه دين بيخفف، فعارفين اليهودي محصن واليهوديه محصنه متزوجين، تمام، فحكمهم في اليهوديه الرجل، فقال لا روحوا بقى التمسوا عنده التخفيف، تمام. فاتفقوا قالوا لو خفف لنا ان اوتيتم هذا فخذوه، اللي هو ايه التخفيف، وان لم تؤتوه فاحذروا. لو قال لكم حكم جديد ولا زي اللي عندكم نقول لا ما احناش عايزينك، ما اللي عندنا اهو خلاص. يبقى هم رايحين ليه؟ غير باغين ايه؟ غير باغين حق، زي ما بيعملوا حتى في معاهداتهم وفي جلسات السلام بتاعتهم مش عارف ايه، الحكم المساله على هواهم، ان اوتيتم هذا ايه؟ فخذوه اه كويس، وان لم تؤتوا اعملوا فوركيشه بقى فاحذروا خلاص. فده اللي راح بي وراح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جاي لي ليه؟ وده القران يعني شوف حط استفهام توبيخي لهم، وكيف يحكمونك وعندهم ليه؟ التوراه فيها ايه؟ فيها حكم الله، اما انتم مؤمنين بالتوراه مش عايزين تقولوا جاي تحكموا ليه؟ ما جاءوا الا متلبسين ليه؟ يعني جايين متبعين ايه؟ هوى برضه، هوى برضه، هم كده مع هواه، هوى برضه. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا شوف بقى حكم الله، حكم عندكم ايه؟ عايزين نحكم عليهم باللي عندكم كده، شوف احنا بنحبك ازاي؟ يعني على مين الكلام ده؟ طب يعملوه على بتوع اليمين دول، ياسر عرفات ومش عارف ايه، ماشي يعملوا الكلام على الناس دي، واخد بالك؟ لكن يعملوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، ما تمر عليه. تمام؟ فقبل ما ينطق قال لهم ايه؟ كيف تجدون حكمهما عندكم في التوراة؟ الاول التوراة بتاعتكم بتقول ايه؟ ها؟ اللي انتم بيها؟ قالوا ان نجلدهما وان نحميمهما، يعني ندهن الوجه بالسواد، ونخالف بينهما ونطوف بهما، يعني نقعدوا ظهر الظهراء كده ونلف بهم في الشوارع من باب الايه؟ الالام النفسي والفضيحه، ان يبقى في الم جسدي والم معنوي. فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وده اللي عندكم قال جيبوا التوراة بقى. قالوا مفيش مانع، إيه المشكلة يعني؟ هم يعلمون أن النبي أمي لا يكتب ولا يقرأ. فقال لو جينا قرأنا على هوانا هو عارف حد يقرأ إيه؟ فراح جايبين غلام واخد بالك؟ وقالوا له اقرأ يلا اقرأ له. فالغلام بدأ يقرأ فجاء على حكم الجلد والتحميم والمخالفة وقرأ وراح حاطط ايده فوارى الكلام اللي فيه حكم الرجم وقرأ ما بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك واقرأ يا ابن اللؤم لئيم يا ابن الكهيم يا ابن الكهيم، ارفع واقرأ. راح فين؟ راح ارفع واقرأ. واخد بالك؟ فإذا به حكم الرجم. فقالوا اني شوف هذه اللي هو التشديد على الزنا حكم موجود حتى في الكتب السابقه، ولكن الاسلام لما بيخاطب بيخاطب مين؟ يخاطب مين؟ يخاطب اهله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول واللاتي ياتين الفاحشه من ايه؟ من نسائكم، من المسلمات يعني. اول حاجه ايه اللي يحصل؟ فاستشهدوا. في فرق بين اشهدوا واستشهدوا. الاستشهاد طلب الشهاده، الاستشهاد ايه؟ وعشان كده الشهيد بيقولوا ايه؟ استشهد. استشهد يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني طلبها وسعى ايه؟ وسعى اليها. فقالوا اني الاستشهاد وطلب الشهاده. فقالوا معنى هذا انه من راى رجلا وامرأة يزنيان لابد وان يذهب ليتلمس ايه؟ شهودا، ولو خالف هذا فلا يلومن الا نفسه. لان القرآن قال استشهدوا. فلما تيجي لوحدك ولا تستشهد نقوم نجلدك حد القذف 80 جلدة ها؟ فلا تلومن الا ايه؟ تقول ما تقولش ازاي والاسلام بيدافع عن المش عارف. الاسلام ما بيدافعش، الاسلام اعطاك حكما ان التزمت به فنحن معك وان خالفته فنحن عليك. فالقران ما قالكش تاتي لوحدك، قال فاستشهدوا ايه؟ عليهن ايه؟ اربعه. خد بقى القيد ايه؟ منكم، زي من نسائكم زي ما جات هنا ايه؟ منكم. ولأجل هذا لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم، على خلاف طبعا ما بتعمل بيه في اقسام الشرطة عندنا والمحاكم، ما هو خاصة اخواتك وزيهم زيك بل احسن منك، فمفيش مانع ان يشهد عليك ويديك فيزيتين. ده اسلام لا، لم يجعل الله سبحانه وتعالى فعلا للكافرين على المؤمنين ايه سبيلا، خلاص شهدش عليك، لان الاصل فيه انه قد يكذب عليك يريد لك الشر، يريد كذا يريد كذا يريد كذا، لاني معلوم انه حبه ليك منتفي تماما منتفي تماما بنص القرآن الكريم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، فانتهي. فزي ما قلت اني لابد ان يكونوا منكم، وعشان كده بيقولوا ان الشهود لابد ان يتوافر فيهم شروط اربعة، اولها الاسلام، ثانيها الذكورة، استغفر الله حتى الشروط بقت خمسة عشان الشرط اللي هو شرط العدد اللي معنا خمس، يبقى اولها الاسلام، ثانيها الايه الذكورة، لازم يكونوا اربعة ايه ذكور، بخلاف الشهادة في اي شيء تاني ممكن رجل و امرأتان، يعني نستعيب عن الرجل وامرأتين، ولا بد من الذكورة، يبقى الإسلام والذكورة والعدالة، الأربعة لابد أن يكونوا إيه عدول، أي واحد في الأربعة دول غير عدل فاسق مردود الشهادة قضي الأمر، الثلاثة التانيين يتجلدوا على طول كده. فلابد وانت راح تجيب شهود ما تروحش تجيب خريب الذمه والاجير، لا شهود شهود يكونوا عدول تمام، ان حتى تكون الشهاده خاليه من كل شبهه تمام. يبقى الاسلام والذكوره والعدول تمام، وان يكونوا اربعه، ثلاثه لا، ثلاثه لا، اذا ما القران قال فاستشهدوا عليهن ايه اربعه منكم، وعشان كده بيقولوا ان الايه دي لم تنسخ كلها، اللي نسخ فيها فامسكوهن في البيوت الحكم، اما عدد الشهود فما زال ايه باقيا، وعشان كده لما بيجوا يتكلموا عن احكام الايات التي نسخت يقول لك ان في ايات لا تنسخ كلها، يعني النسخ يتعلق بشيء منها، منها الايه دي بقى، النسخ رفع الحكم وابقى الايه الشهادة وعددها تمام، بس فلم تنسخ كلها، يبقى يكونوا ايه يكونوا اربعة. الحاجة الخامسة للرجل والمرأة، فلا اعرف مثلا فلان ده راجل صالح ومش عارف ايه ودي اختي فاضلة لكن اهو ضعف والشيطان ضحك عليهم، يبقى الافضل ان انا اعمل ايه استر، عارف بقى ان في شقة جنب مني بتدار لمثل هذا الامر، الشقق المفروشة والدعارة وما الى هذا، برضه اقول استر، وكل يوم اروح بخبط وجاب ملايه وساتر عليهم وخارج، مش كده اعمل كده؟ قال لا، في مثل هذه الحاله بقى لا، يبقى الاولى هنا اللي ايه لما قعدوا بقى يسالوا الاول، وعشان كده يعني ماعز لما جه واراد انه يشهد على نفسه وراح لسيد قبيلته واخد بالك وقال له اعمل ايه، فقال له لا روح اشهد على نفسك. النبي بعد ما اقيم الحكم على ماعز، على ماعز لام هذا الرجل اللي قال روح اشهد على نفسك، فقال هل سترته بطرف ردائك، يعني عايز يقول له ده مجرد قال لك رح تقول روح اشهد على نفسك وقول، يا راجل ده انت كان الاولى لو رأيتهما كنت تعمل ايه ان تسترهما بطرف ردائك، فالاولى الستر، بس مع مين مع مين؟ دي بقى مسألة انت بتحددها، تشوف هل هو كان انسان زي ما قلت ضعف نفسه وزل وما الى هذا، فتشوف تشوف الحكايه دي، فمش كل حاجه تجري كده وتروح على طول لا، فتحسبها. فزي ما قلت ان الاربعه كمان اللي هيجوا كل واحد لازم يكون شاف ويشهد بصريح الزنا، يعني ما ينفعش حد يقول لا يجي يقول لي ايه السكر تحت غطا واحد، والله ما ينفع، شفته محتضنها والله ما ينفع، ده لابد ان يشهد انه رآهما وقد ادخل عضوه في عضوها كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، اي كلام غير كده لا يقبل، لابد يكون بهذا. فشوف بقى زي ما قال بعض اهل العلم، فاراد شوف على بال ما يروح يجيب ثلاثه غيره، وبعدين علشان يشوف الوضع ده يكون ربنا سترهم ان شاء الله. الاسلام عايز كده الستر، مش دين متعطش والله لا لا لفضائح الناس ولا ولا ولا الى اخره الى اخره. فشوف لابد وبكراها لابد، انه شاف شهاد لابد ان يشوف صريح الزنا هكذا. وعشان كده حدثت واقعة تتعلق بصحابي مشهور وهو المغيرة بن شعبة، وهذه الواقعة جاءت في رواية صحيحة ذكرها الطحاوي والبيهقي وابن أبي شيبة، وعلق عليها الألباني في إرواء الغليل بالصحة، وهكذا علق عليها علماء الحديث. المغيرة بن شعبة صحابي جليل معروف، وكان من الذين ولاهم عمر، يعني زي ما تقول واخد منصب محافظ، تمام. ولكن الإسلام لا يجامل أحد ولا يحابي أحد وهو فوق رقاب الجميع. مش زي دلوقتي، مش زي دلوقتي، يعني دلوقتي ماشيين بقانون اليهود. النبي لما كشفهم وقال له ارفع حكم الرجم اعترفوا له، قالوا له ان الزنا كثر في اشرافنا، فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الوضيع اقمنا عليه الحد. ده اللي حصل في مصر، ده اللي حصل في مصر، تمام. تبص تلاقي شقق مفروشه بتحرس ومعروف مين اللي ده، ما حدش يقدر جنبها عشان فيها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، تمام. ويمكن هذه شد حق، انا بقول يمكن الامر الان اختلف، يعني الان بقى في تشديد وطرق بحديد في مثل هذه الامور، لكن في الاول لا، في الاول كان لا يمكن يمسك واحد مثلا زي ما حدث في الاول الاخيرة ابن محمد عوض ومعاه فنانات ومش عارف ايه وبتوع اعلانات ومصيبة. ويمكن انتوا سمعتوا الخبر ده في الجرائد، فمصيبة والعياذ بالله، كارثة. فكان يبقى، لكن في في في فيما مضى كان شد حرس حرس والله، تمام. فاللي حاصل اني الاسلام لا يحابي احدا. فيجي راجل يدخل على عمر يسمى بابي بكرة، دخل على عمر ومعه ثلاثة. يا عمر اشهد ان المغيرة بن شعبة قد زنى. فتغير وجه عمر، مش تغير عشان ده من رجالته وده المحافظ وده محافظ وراجل من لا لا لا لا لا لا لا، لان في اعداء الاسلام زي ما بيحدث الان، زي ما بيحدث الان. يعني اجي ابص الاقي واحد مثلا يقول لي ده اخ وملتحي والضبط بيرتكب الفاحش، ويطربوا اول المسألة دي بقى، هذه السني. سبحان الله العظيم يا ابني، هم ملايكة هي الصحابة، ما فيهم منزلة، ايه المشكلة؟ الصحابة فيهم منزلة. مش معنى ان اخ ملتحي يزني يبقى كل الملتحين زناه، مش كده ولا ايه؟ يبقى كل الملتحين زناه، محدش يقول كده. فقلت له يا ابني ده تلات ارباع الحكام وملوك العرب بتوع شقة مفروش، اشمعنى ده يعني اللي انتوا يعني وانتوا عارفين الكلام ده، والامراء الكويت والسعوديين وسافروا دول العالم اللي في فرنسا مش عارف عشان كده، وبيجوا هنا في شوارع الهرم كلهم مع الرقصات وفي الكاميرات وزينة علني. فيا ابني هو اتفاق الاخي ملك، ما هو يصيب وايه ويخطئ، والنفس البشرية بتضعف، ايه المشكلة يا ايه المشكلة يا؟ فلكن اهو يعمموها ويطربوا بيها ويفرحوا بيها، لكن في نفس الوقت لا نخفيك قولة. لما بيجي يتقال ان واحد من عامة الناس من الناس العاديين كده زنى، تمام، ألم النفس بيختلف على مين يقول لي بقى اخ او اخت منقبة ضبطت في هذا الوضع. ألم النفس هنا بقى ايه؟ بيزداد. ليه؟ لان زي ما قلت في اللي عوشوشاروا ويتخذوها مدخل للطعن في كل اخ وفي كل اخت، مش كده؟ ده اللي بالظبط اللي كان عند عمر، متغير وجهه، لان ده المغيرة صحاب الناس بقى تقول ضعفاء النفوس والمنافقين واليهود واللي واللي، شوف هذه الصحابة اللي بيقول عليهم صحاب، شوف مش عارف. دي مسألة تؤلم عمر، مش بالنظر له كشخص، لا، لان زي ما قلت يا مدخل خندر هيستغلوه بقى اعداء الاسلام، وخد كلام زي ما انت عايز، وده صحابي. فعمر بن الخطاب تغير وجهه تماما. يوم يجي اخو ابو بكر وروح اخر داخل ويشهد ان المغيرة قد زانا، وكل يشهد، واول واحد شهد ابو بكر اقول له عمر كده على طول، ماذا رأيت؟ قال رأيته على امرأة كالإشاء في البيت وكالميل في المحل، اللي بعده نفس الكلام. ودخل ثالث إن المغيرة قد زال، وماذا رأيت؟ لا بد أن يكون شاف وراء هذا الوضع كما أصفه لكم، تمام. فهذه الثالث. يدخل الرابع وكان يسمى بزياد. فلما دخل قال له عمر أتشهد بالزنا؟ كانت واقفة على ده يشهد، خلصت، والمغيرة لابد ان يرجم، انتهي. تشهد؟ فقال أشهد بما رأيت، لأن أنا شفت. قال فماذا رأيت؟ قال رأيت أمرا قبيحا. ما شفتش أكتر من كده. أمرا قبيحا ولا حصل إيه؟ اللي حصل إن في رواية من ضمن الروايات بتفصل إيه اللي حصل. المغيرة بن شعبة دخل إلى بيت امرأة وكانت وحيدة لوحدها كده، كانت تسمى بأم جميل. فلما دخل وغلق الباب، فاللي حصل إن أبو بكر كان جالس فرآه، ف قال لا صبر لي على هذا الامر، راجل وخش على امرأة والوحديهم، لا. فارسل غلامه وقال انظر من ثقب الباب وقل لي ماذا يحدث. فجي الغلام ونظر فقال يا ابا بكر انهما في لحاف واحد، بنام معاه. فنظر أبو بكر ثم جاء وأحضر الثلاثة، أحضر أخاه والاثنين الآخرين، زي ما القرآن قال، ويقول كل واحد بص، كل واحد بص، كل واحد بص، كل واحد بص، وراح الأربعة. فاللي حصل إني زياد ده فيه ملتحفين، لا شاب بقى في مالي في ركحالة ولا شاب في بيته، وشاف الكلام ده. رأيت أمرا قبيحا، كل اللي انا شفته انه هو معاه مبدع واحد وعليهم غط، انا مشوفش اكتر من كده، وانا اقول بما رأيت لقد رأيت امرا قبيحا. يثبت بهذا الزنا او لا يثبت؟ فصاح عمر وقال الله اكبر، الحمد لله الذي لم يشمت احدا في امة محمد. وهو ده اللي خاف منه بقى، جيب ابو المغيرة ويرجمه الناس، وقال ايوه ان الكلام ده بينهم وبين عمر كده دلوقتي خلاص، لكن امر الرجم هيبقى ايه؟ علني، كله بقى استغل، واليهود بقى واللي يقولوه. فقال الحمد لله الذي لم يشمت احدا بامة محمد. ثم امر بالثلاثة ليجلدوا، خلاص، لان زياد ما يجلدش، قال اللي شافه فخلاص انتهى يروح، والثلاثة الباقيين جلدوا. فلما جلد ابو بكر، تمام، زي ما بيقولوا من الم الجلد وحرقة الجلد، قال والله اني لاشهد انه زنى. بعد ايه؟ بعد ما اتجلد. فقال عمر اتوه يتجلد 80 تانيين. ما هو قال تاني اهو 80 تانيين على طول كده. ف فاللي حصل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين وعليه رحمة الله من ابواب العلم بقى جالس، فرأى عمر بيقول فليجلد، فقال لا، ان جلدته فاقم الحد على صاحبك. طب ليه قال له الكلمتين دول؟ ليه؟ لانه لو جلدوا تاني يبقى عمر كده ما جلدش ثلاثة، يبقى جلد ايه؟ اربعة، ولو هم اربعة يبقى يثبت بيهم ايه؟ حد الزنا، كان لازم يرجم المغيرة بن شعبة. فقالوا لو جلدته تاني يبقى اعتبرته شاهد تاني وفاسق تاني، يبقى المجموع بقوا اربعة، يبقى اقم الحد على ايه؟ على صاحبك. فقال يا عمر ان جلدته فاقم الحد على صاحبك. في لفظ بيقول له ان اعتبرته بشاهدين قد فسق اثنين اهو، وعشان تجلدهم فقد اكتمل عندك اربعة، فاقم الحد على المغيرة. خلاص خلصت خلصت. يشوف قد ايه الاسلام دقيق في مثل هذه الامور. وفصل فوري، مش نقعد في المحاكم 30 سنة وينظر وتعرض وتؤجل والدنيا خربت، ها، والمتهم بقى بريء والبريء بقى متهم والناس ملت ويا الله، في ظل قوانين فاشلة بنحتكم اليها للأسف الشديد، قوانين طواغيط. القرآن لا، والإسلام لا، حلول سريعة ودقة متناهية، ما في مجاملة لأحد وما في بقى مش عارف ايه وايه، ولا لا، دقة متناهية. فربنا سبحانه وتعالى بيطلب فاستشهدوا عليهن ايه؟ اربعة منكم. يبقى لابد ان يكون كما قلت انه لابد الاسلام، لابد الذكورة، لابد العدالة، لابد العدد يكونوا اربعة، ولابد من الايه؟ من مشاهدة ايه؟ مش مجرد واحد مع واحدة او باب اتقفل زي ما بيعمل المغفلين دلوقتي. مجرد ما بيشوف واحد دخل مع واحدة يعملوا حكاوا، كل واحد يقول ما فرضه عليه ايه؟ خياله خياله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا بد ان انت تكون شفت عشان تقول انا شفت. فيوم ما تقول تحدث بما رايت، انا شفت واحد دخل على واحد، ما تزوجش، ما تعملش حكاوى حواديت. واحنا شعب الحكاوى الحواديت واعراض الناس دي في يعني ألسنة الرجال والنساء عندنا فعلا يعني كالتمرة نلوغها، عمالين شغالين أعراض الناس دي بقت سهلة. لا، هذا هو الإسلام، يكون شهدوا حق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فإن شهدوا، كان الحكم إيه بقى؟ فأمسكوهن في البيوت، كانت تحبس في البيت، تمام، وربنا قال في البيوت، كانت تحبس في البيت الى زي ما ربنا قال حتى يتوفاهن ليه الموت. فنمرة واحد لا تخرج، ونمرة اتنين ولا تزوج. قال شبا لانها يعني تعجلت شيئا احله الله لها ولكنها فعلته بالايه؟ بالحرام. فكان الجزاء بقى من جنس العمل، تعجلتي ها وخدتي بالحرام، مفيش بقى خالص، مفيش زواج خالص، يبقى حتى يتوفاهن ليه الموت. الايه تقول او يجعل الله لهن سبيلا. مخرج بقى. طب السبيل والمخرج كان لابد ان يجي من عند مين؟ من عند الله، من عند الله اللي احنا بقى قاعد اقول اجمكف المسلمون ينتظرون، تمام. فات الآية التي بعدها واللذان يأتيانها، اللي هي ايه بقى؟ الفاحشة. واللذان ده ايه بقى؟ مثالنا، مثالنا مذكر ولا مؤنث؟ يعني ربنا مؤنث ولا مذكر؟ مذكر، لان لو مؤنث يبقى واللتان، مش كده ولا ايه؟ ده واللذان. واللذان يعني الرجلين اللي يزنوا. طب ده احنا عايزين رجل وايه؟ وامرأة، مش كده؟ طب ليه يعني؟ طب نعملها رجل وامرأة ازاي؟ ده لا، بتقول ايه؟ واللذان طيب يأتيانها منكم فآذوهما. الله، فآذوهما كيفية الإذاء ده تكون إزاي؟ طب وهم يتحبسوا في البيوت لحد الموت ولا يتأذوا؟ ايه مالك وزعلانين؟ زعلانين. طب انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ مش عارفين؟ يبقى تجوني ان شاء الله يوم الاحد القادم عشان نعرف سوا ان شاء الله وقدر. الاخ جزاه الله خيرا، يعني مهتم باخ لي مسلم، ابنه توفي في حادث اليم وسنه 8 سنوات، والرجل نفسيته يعني شبه محطمة، فبيقول لي يعني يا ريت يقل كلمة. انا مش هقول له اكتر من اني لك في ابي طلحة وفي ام طلحة اسوة، وكلكم يعلم حديثها، وحديثها جاء مختصر في كتب السنة الصحيحة ومفصل في بعضها. وابو طلحة معروف انه لما خرج وترك ولده مريضا توفي ولده في غيبته، فصبرت امرأته واحتسبت، فلما جاءها وقد جاء بليل ودخل خلت عنه الثياب واحضرت له الماء فاغتسل وقابلته بشة وكأنه لم يحدث شيء. طبعا زي ما قلت على خلاف عادة النساء عندنا، كانت فتحت الباب فاعته كم صاروخ جابت له ذبحة وخلته حصل ابنه، فرضي الله عنها والله، مسلمات مؤمنات. فلما يعني اغتسل واحضرت له الطعام فاكل، طلب ان يرى ولده فقالت له دعه فقد نام نومة ما نام مثلها من قبل وهو الآن مستريح. فهي ده الكلام اللي بيقوله تورية بقى التي تحتمل وجهين. فهو فعلا بالذات الولد في السن ده إذا مات استراح، لأنه طريقه فين؟ الجنة على طول كده، مسألة ما فيهاش فصال، لأنه غير مكلف، فطريقه الجنة، وبيبقى من ضمن الأولاد اللي يأخذوا بإيدك للجنة إن شاء الله تعالى. فكانت النتيجة انها تأهبت له ونام معها وجامعها، ولما استيقظ لصلاة الفجر فاحضرت له الماء فاغتسل، طلب ان يرى ولده فقالت له اني سائلتك اذا استودعك فلان من الناس امانة، ثم طلب امانته اكنت تردها اليه؟ قال نعم. قالت فان الله جعل ولدك عندنا امانة وقد طلب امانته فاخذها، فماذا انت قائل؟ انا بطرح هذا السؤال على الاب، اي ابن واي نفس واي روح هي امانة، فربنا سبحانه وتعالى اخذ هذه الامانة، تعترض؟ تقول ايه؟ يا والله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ولذلك هو ما سمع هذا الكلام حتى حمد الله واسترجع إن لله وإنا إليه راجعون، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بما كان من امرأته، وأنها يعني كيف مع أن ولدها مات أهبت نفسها ونام معها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فأنجبت ولدا أنجب 10 من الذكور كلهم كان يحمل القرآن الكريم ويحفظه عن ظهر قلب. هذا أمر، فقبضه راحة وخير لك وقضاء لله، لابد أن نرضى به. نيجي بقى لشق آخر، الخضر في سورة الكهف لما قتل غلاما. الإنسان لا يعرف الخير فين، قد يكون الغلام اللي انت حزنت عليه فقبضه الله هو الآن هيفيدك، فيكون قبض ليك الآن خير من أن يكبر، وقد يكون فاسدا يجعلك أنت اللي بتدعي عليه وتلعن اليوم اللي جه فيه، ويعني يحملك ما لا تطيق. فشوف القرآن بيقول إيه، وأما الغلام فكان أبواه إيه مؤمنين